الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد انتهينا من ضوابط باب المواقيت، وسوف نسبح على مدى دروس كثيرة إن شاء الله في ضوابط باب جديد من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب شروط الصلاة، والتي هي النية، والتي هي الإسلام والتمييز والعقل والنية والطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة وغيرها من شروط الصلاة المعروفة، وفي كل شرط منها ضوابط وقواعد مهمة لطالب العلم حتى يتميز الفقيه على طريقة التأصيل والتقعيد من الفقيه التفريعي التجزئي. فنتوكل على الله عز وجل في بيان شيء من ضوابط شروط الصلاة، فنقول وبالله التوفيق. من القواعد والضوابط في هذا الباب: الإسلام شرط صحة لا وجوب. الإسلام شرط صحة، شرط صحة لا وجوب. ومعنى هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، فلا يظنن الكافر أن الصلاة إذا دخل وقتها لا تجب عليه، بل تجب عليه الصلاة ويجب عليه تحقيق شروط صحتها والتي منها الإسلام. ولا يظنن أنه إذا دخل عليه شهر رمضان أن الصوم غير واجب عليه، بل يجب عليه الصوم ويجب عليه مع ذلك تحقيق شروط صحته والتي منها الإسلام. فإذا وجود وصف الكفر لا يمنع من وجود الوجوب في الذمة، وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب الوجوب في الذمة، فالعبادة تجب على الكافر حتى وإن كان موصوفا بأنه كافر، كالمحدث إذا دخل عليه وقت العبادة، فإن العبادة تجب عليه حتى مع وصف الحدث، لكن لا تصح العبادة منه إلا إذا جاء بشرط الطهارة. فلما كان وصف الحدث لا يمنع من ترتب وجوب الصلاة في الذمة، فكذلك وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب وجود وصف الوجوب في الذمة. فالصلاة إذا دخل وقتها تجب على الكافر، ولكنه مطالب بتحقيق كافة شروط صحتها والتي منها الإسلام، والتي منها الإسلام، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا تتم صحته إلا به، وذلك لقول الله عز وجل عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وهذا دليل على أنهم يعذبون على ترك الصلاة يوم القيامة، فلو لم تكن الصلاة واجبة عليهم في هذه الدنيا لما كان لتعذيبهم عليها في الآخرة، لما كان تعذيبهم عليها في الآخرة من العدل الرباني. وهذا واضح إن شاء الله. فإذا الإسلام شرط صحة للصلاة لا شرط وجوب لها، والإسلام شرط صحة للصيام لا شرط وجوب له، والإسلام شرط صحة للحج لا شرط صحة له، وهكذا في عامة تعبدات الشرع. هذا الشرط الأول وقاعدته. القاعدة الثانية أو الضابط الثاني: التمييز شرط لصحة التعبدات إلا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات إلا في النسكين، والمقصود بالتمييز بلوغ سن السابعة، يعني خلع السابعة والدخول في الثامنة، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. فمن خلع السبع ودخل في الثامنة فهو المميز، وما قبل ذلك فليس بمميز، فلا تصح تعبدات غير المميز، لا تصح تعبدات غير المميز. فمن شرط صحة الصلاة التمييز، ومن شرط صحة الصوم التمييز، ومن شرط صحة الحج التمييز وهكذا، وهذا لا نعلم، عفوا، ومن شرط صحة ال ومن شرط صحة الز ومن شرط صحة الصوم التمييز، إلا أن هذا الضابط ليس على إطلاقه، فقد استثنى منه مقرروه عبادتين، قالوا إلا في النسكين، والمقصود بالنسكين أي الحج والعمرة، فيصحان ولو من غير المميز لورود الدليل المخصص لهما، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وحيث صح الحج الأكبر فيصح ضمنا الحج الأصغر وهو العمرة، فلا بأس ولا حرج على الإنسان أن يحج أو يعمر صبيا في المهدي. ومن المسائل أيضا، أو نقول القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة: النية شرط لصحة المأمورات، النية شرط لصحة المأمورات، وهذه قاعدة قد دلت عليها الأدلة الصحيحة، فشأن النية في باب المأمورات صحتها، فأي مأمور فعلته بلا نية فإنه يعتبر باطلا، وبناء على ذلك فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة، ومن صام بلا نية فصيامه باطل، ومن توضأ بلا نية فوضوؤه باطل، ومن تيمم بلا نية فتيممه باطل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن الصلاة من التعبدات المأمور بها والتي يعلق صحتها بالنية. والنية في الصلاة نوعان: نية إيقاع العمل، ونية الإخلاص في العمل. نية إيقاع العمل ونية الإخلاص في العمل. فأما نية العمل فهي التي يقول عنها العلماء: النية تتبع العلم، وستأتينا قاعدتها بعد قليل إن شاء الله. وأما نية الإخلاص فهي أن يكون الباعث لك على الصلاة إنما هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وقد أجمع العلماء على أن الله لا يقبل شيئا من التعبدات إلا إذا كان قائما على ساق الإخلاص والمتابعة، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإذا صلى الإنسان بلا نية فإن صلاته تعتبر باطلة، والله أعلم. ومن القواعد والضوابط أيضا: النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، وهذه قاعدة نية إيقاع العمل، فإن من علم ما سيفعل فقد نواه. فإذا قيل لك: ما حقيقة نية إيقاع العمل؟ فقل: هي العزيمة على ما ستفعل. فإذا تصورت بعد الأذان أنه أذان يدعوك الله عز وجل فيه للصلاة، ثم ألقيت ما في يدك وتوضأت واتجهت إلى المسجد، فإن هذه الأفعال حقيقة النية، لأنك علمت ما ستفعل، ومن علم ما سيفعل فقد نواه. بل إن نية إيقاع العمل من الأمور الاضطرارية التي تنقدح في ذهن الإنسان وقلبه من غير تكلف ولا مجاهدة ولا مصانعة. بل قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عز وجل أن نفعل فعلا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. وهي النية التي أشكلت على كثير من الموسوسين شفاهم الله وعافاهم، فإننا نرى كثيرا من الموسوسين يتلفظون بهذه النية من باب تحقيق وجودها، مع أنهم إنما جاءوا إلى المسجد بناء عليها. ولو أن الإنس والجن رأوا إنسانا بعد أن سمع الأذان ألقى ما في يده وتوضأ وذهب إلى المسجد لعرفوا أنه إنما يريد الصلاة، ولكن هذا الموسوس لم يعرف من نفسه ما عرفه الآخرون منه. ولذلك قرر أبو العباس هذه القاعدة حتى تبين النية التي تصح بها الصلاة وهي نية إيقاع العمل ما حقيقتها؟ تصور ما ستفعل، فمن تصور ما سيفعل فقد نواه. ويوضح هذا القاعدة الثانية أو إيش؟ القاعدة الخامسة، النية عمل القلب للسان. النية عمل القلب للسان، فجميع العبادات التي اشترطت فيها النية أو علقت النية أو علقت صحتها بالنية لا يجوز أن ينطق الإنسان بنيتها، فإنه لا مدخل للنية في اللسان مطلقا. فالنية ليست من أعمال اللسان حتى تتلفظ بها بقولك اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو العصر خلف الإمام الفلاني 4 ركعات متوضئا أو غير ذلك من الألفاظ التي لا تخفى على شريف علمكم أنه قد ابتلي بها كثير من الناس. فكل ذلك من إدخال النية فيما لا مدخل لها فيه. فليس للنية شأن باللسان، وإنما النية من أعمال القلب ومن عزائم القلب ومن بواعث القلب، فهي انبعاث القلب نحو تحقيق ما يراه موافقا من جلب خير أو دفع ضر. فأنت إنما تصلي ويبعثك قلبك للصلاة لعلمك بأن فيها خير يجلب وفيها شر يدفع، أليس كذلك؟ فإذا انبعث قلبك نحو ما يراه موافقا لجلب خير أو دفع شر، هذه هي النية. فإذا النية قصد القلب وعزيمة القلب وإرادة القلب وانبعاث القلب، ولا شأن لها باللسان ولا بالأذن ولا باليدين والرجلين ولا بالعين. فليست النية عمل شيء من الجوارح، وإنما هي عمل القلب. فمن أدخلها في اللسان فقد أخطأ. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن من تلفظ بالنية جهرا فإنه مبتدع بإجماعهم، واختلفوا فيما لو تلفظ بالنية سرا فيما بينه وبين نفسه من غير تلفظ ولا جهر، على قولين، والأصح أنه مبتدع أيضا ومخالف للسنة. بل قرر الإمام ابن تيمية أن من آذى المسلمين في صلواتهم بكثرة التلفظ بالنية ولم يندفع شره إلا بقتله فإنه يقتل، محافظة على دين المسلمين وعلى تعبدات الناس. فإن من لا يندفع ضرره وشره عن الدين والأعراض والأنفس والأموال إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. فليس من السنة أن يتلفظ الإنسان بشيء من النية عند أي شيء من التعبدات. فإن قلت أوليس قول الإنسان قبل إرادة الحج أو العمرة اللهم لبيك حجا وقول اللهم لبيك عمرة، أوليس هذا من التلفظ بالنية؟ فنقول لا، بل هذا من باب الدخول في النسك، فهو قول شرعه الله للإعلام بالدخول في النسك كلفظة الله أكبر، فهو قول وذكر شرعه الله للإعلام بالدخول في الصلاة وبداية التحريم. الآن بداية التحريم، فقول العبد لبيك عمرة أو لبيك حجا ليس من باب التلفظ بالنية في صدر ولا ورد، وإنما هو لفظ مشروع للإخبار بالدخول في النسك، كقول بسم الله عند إرادة الذبح وقول الله أكبر وقول اللهم هذا منك ولك. كل ذلك ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما من باب الأذكار المشروعة للإعلام بماذا؟ للإعلام بالقيام بهذا التعبد. لكن لو أن الإنسان قال اللهم إني نويت حج تمتع ونويت عمرة فهذا هو التلفظ بالنية، والذي منعه العلماء رحمهم الله تعالى. وأما قول الإمام الشافعي إن الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، فقد أخطأ بعض الشافعية وفسروا الذكر بأنه التلفظ بالنية، وهذا خطأ عظيم على الإمام الشافعي، بل الحق أنه يقصد التكبير. فالصلاة عبادة لا يدخلها الإنسان إلا بذكر أي التكبير، هذا هو مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن القواعد والضوابط أيضا، الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشيء من الشروط إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، لأن الاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال إن هذه العبادة لا تصح إلا بشرط كذا وكذا فهو مدع خلاف الأصل، ومدعي خلاف الأصل عليه الدليل، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فيبقى اشتراطه مجرد دعوى عارية عن البرهان، والمدعي عليه البينة. ولأن الأصل في العبادات الإطلاق، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فمن قيد عبادة بشرط فهو معارض لإطلاقها، فلا بد أن يأتي بدليل يدل على صحة دعواه. وبناء على ذلك، فمن قال إن من شرط الصلاة كذا وكذا، أو لا تصح الصلاة إلا بشرط كذا وكذا، فإن اشتراطه هذا موقوف على النظر في برهانه، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فلا حق لأحد أن يشترط لا في الصلاة ولا في الحج ولا في الصيام ولا في الأذكار ولا في الطهارة ولا في غيرها من عبادات الشرع شيئا من الشروط بلا دليل ولا برهان. وأظن هذه القاعدة متقررة عندكم، وقد كررناها ودندنا حولها مرارا. ومن القواعد أيضا شروط الصلاة المأمور بها لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. شروط الصلاة المأمور بها لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما، وهي قاعدة عظيمة. وذلك لأن شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين: شروط أمرنا الله عز وجل بتحقيقها وقد كانت معدومة فأمرنا بإيجادها، فالشروط التي كانت منعدمة وأمرت بإيجادها عند إرادة العبادة يسميها الفقهاء والأصوليين والأصوليون بالشروط في باب المأمورات. وأما ما أمرت باجتنابه فهو باب التروك. وإذا نظرنا إلى شروط الصلاة وجدنا منها ما أمرنا الشارع بفعله وما أمرنا بتركه واجتنابه. فإذا ترك الإنسان شيئا من شروط الصلاة جاهلا أو ناسيا فهل يعفى عنه أو لا يعفى؟ الجواب: ننظر إلى نوع هذا الشرط أولا، فإن كان من جملة الشروط المأمور بإيجادها فإنه لا يعفى عمن تركه ناسيا أو جاهلا. نعم، لا إثم عليه، إلا أنه لا تبرأ ذمته إلا بإعادة الفعل مرة أخرى. وأما إذا كان هذا الشرط الذي أخل به من شروط التروك فإنه يعفى عمن تركها جاهلا أو ناسيا. وعلى ذلك فروع، منها: ما حكم من صلى بلا طهارة ناسيا؟ الجواب: صلاته باطلة، للأحاديث الواردة في ذلك، وسيأتينا إن شاء الله طرف منها في الضوابط. ولأن الطهارة من الشروط المأمور بها، والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها: ما الحكم لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو على بقعة صلاته شيء من النجاسات ناسيا أو جاهلا؟ الجواب: صلاته صحيحة في الأصح للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في نعليه وعليهما نجاسة، فلما أخبره جبريل بأن عليهما قدرا خلعهما وأتم صلاته، مما يدل على أن ما مضى من صلاته وقع صحيحا، إذ لو كان ما ابتدأه باطلا لا لزمه إعادة تكبيرة الإحرام من جديد، فلما بنى دل على صحة ما مضى، فالشارع وأن الشارع تجاوز عنه هذه النجاسة لأنه كان جاهلا بها. وأما من النظر فلأن اشتراط إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن هو من الشروط في باب التروك، والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان. ومنها ما الحكم لو صلى بلا استقبال قبلة جاهلا أو ناسيا؟ الجواب: صلاته باطلة ويلزمه الإعادة، لأن استقبال القبلة من جملة الشروط المأمور بإيجادها. وقاعدة القبلة ستأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن الذي يهمنا هنا هو أن من صلى بلا استقبال قبلة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تعتبر باطلة. ونعني بالجهل هنا الجهل المرادف للنسيان، وليس الجهل الذي معناه خلو العقل عن العلم أو خلو القلب عن العلم، وقد بيّنت ذلك ونبّخت عليه. فسواء قلنا ناسيا ولم نقل بالجهل أو قلنا بالجهل والنسيان فهما بمعنى واحد، فلا نعني بالجهل عدم العلم، وإنما نعني بالجهل الجهل المرادف للنسيان، كقولنا الحل والإباحة هما بمعنى واحد، أو نقول هذا حكمه الحظر والتحريم وهما بمعنى واحد. فإذا قلنا الجهل والنسيان فنعني بالنسيان الجهل، والجهل نعني به النسيان، فانتبهوا ولا تخلطوا وفقكم الله. فمن صلى غير مستقبل للقبلة ناسيا فإن صلاته تعتبر باطلة. ومن الفروع أيضا، ومنها: ما الحكم لو انكشف شيء كثير من عورة المصلي؟ الجواب: صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة إن لم يبادر بستره في زمن يسير، إن لم يبادر بستر عورته في زمن يسير، فإن اليسير مغتفر شرعا، لكن إذا كان المنكشف كثيرا والزمن طويلا فلا جرم أنه يكون قد أخل بشرط من شروط الصلاة المأمور بها، والإخلال بشيء من شروط الصلاة المأمور بها يوجب للإنسان بطلان صلاته فيستأنف الصلاة من جديد وهكذا فقس. فإذا فوت المصلي شيئا من الشروط فإنك تنظر قبل أن تفتيه بالإعادة من عدمها أو بالبطلان من عدمه، فإن كان هذا الشرط من جملة الشروط المأمور بها فلا تسقطه جهلا ونسيانا، وإن كان من جملة الشروط المأمور بتركها أو نقول من باب التروك فأسقط المؤاخذة والإعادة بالجهل والنسيان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.